stella ritorna, che esce nella di raffollo, ma la nulla, guarda con il vero culo. اللي زيو كلشي في اي بي طابلة ريزيرفي لو بوتا في طابي دير بحسابي انا وصحابي وقعد شي شيز ديالك وكلشي كيصابي اني في كواني في بوزي اول جاي تلاهي اليوم حتى الروزي اليوم غادي نشطحو بحال في بومباي غنخسرو اللاقة بحال في دبي عديني كعين وانا باقي كونطون فرحان بالدرام قولي شحال عندك في المونطون بيبي نقسم البالكون تربيع في لي طونطون اليوم عيد ميلادي وكلشي واكل لي بونبون سينيوريتا اولا كاع شفراني دايره فولو طماغي في المولة وانا باغي نديرو كلو كلو كلو كلو كلو كلو كلو كلو باغي نديرو كلو سهلا ابار دراري بغاو يغامرو دخنا الموسيقى صغار ولينا اكرو عشتيني جمعو الباكاج راه اليوم غنسافرو عديني كشار عادي بحال واحد راه دارو وحل شي الو غوزمان سيمباي حكم لابلاج كي بحال بابا يخبي تيليفون راه دايزا لافاي نديرو فيه دابا ما بغيتيش باي باي سبعه حدا الدار غنديرو ديبار غتشبدا فلامني سالي فلوبيتال بيبي صابره معايا عارفاني فيطار اجيل جيراني نلعبو ماتش اميكال سينيوريتا اولا كاع شفراني دايره فولو طماغي في المولة وانا باغي نديرو كلو كلو